محيطا. المرجى لتبقي على الحق دربا ونهجا، ولا تخدعنك سيوف الدعاوى، وكل اشتباه يعوق الطريقا. فيا أخت أنت الرجاء المرجى لتبقي على الحق دربا ونهجا، ولا تخدعنك سيوف الدعاوى، وكل اشتباه يعوق الطريقا. ويا ذخر دين لعز ومجد لتمضي عليا بعزم وجد، وحاذر فإن القوي سيسمو، وأما الضعيف فليس الخلوقا. ويا ذخر دين لعز ومجد لتمضي عليا بعزم وجد، وحاذر فإن القوي سيسمو، وأما الضعيف فليس الخلوقا. معالي الأمور طريق المعالي، وجهد العليل قليل احتمالي، وها إخوة في المعالي تنادوا، فبادر معالي تضيء بريقا. معالي الأمور طريق المعالي، وجهد العليل قليل احتمالي، وها إخوة في المعالي تنادوا، فبادر معالي تضيء بريقا.